الأخي، وهذا معروف. وقد كان العرب إنما أدوا بناتهم وفعلوا ذلك بناتهم وفعلوا ذلك فعل قبيح، يخافون أن تبقى بعدهم فيهينها الناس أو يتزوجها غير لك، فإهانة البنت وفضيحتها على وليها. ولذا كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفا من العرب وخوفا من الأذية والفضيحة والاضطرار لتزويج غير الأكفاء، وهذا كثير معروف في كلامهم. وكان شيخ كبير له بنت تسمى مودة، كان يقول فيها: مودة ترى عمر شيخ يسره، لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده والأخ كمن يرجى مودة من القبر. ولما خطبت عند عقيل بن حلفة المري ابنته الجرباء قال: إني وإن سقى إلي النهر عبد وألفان ولود عشر، أحب أطهاري إلي القبر. وفي شعر الحماسة: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. والله يقول في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وليقول قولا سديدا: قال بعض العلماء: هذا وجه كون استحياء النساء من جنس العذاب. ولا شك أن الرجل المسلم إذا خير بين أن يقبض الله ابنته إليه ويذكرها برحمته وعفوه، وبين أن تبقى تحت يد الكفرة الفجارة يفعلون بها ما يشاءون من الفواحش والعار والعيب والشنار، ويعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة، أنه يختار لها ما عند الله، أنها تصير إلى الله، وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه. حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يألم من ذلك ويحزن، كما قال الحماسي: لقد زاد الحياة علي حبا بناتي إنهن من الضعاف، فيكره أن يرين البؤس بعدي وأن يشربن رقا بعد صافي، ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله. وهذا معنى قوله: يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الإشارة في قوله ذلكم مرجع هذه وجهان معروفان: أحدهما أنها راجعة إلى الإنجاء، أنجيناكم، وفي ذلك الإنجاء بلاء، أي بلاء بالنعمة من الله العظيم عليكم. القول الثاني أن الإشارة في قوله ذلكم راجعة إلى ما يصومه من سوء العذاب من تقتيل الأبناء، وعليه فقوله بلاء أي بلاء بالشر، والعياذ بالله عظيم من ربكم. والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف، بلناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو، وواعدنا موسى بألف بين الواو والعين من المواعدة، وقرأه أبو عمرو وحده، ووعدنا موسى 30 ليلة من غير أليف بين الواو والعين. ومعنى القراءتين واحد،

بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما هذه هي التي تربط شرطا بجزاء، وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها هل هي حرف أو اسم. لما جاء موسى نبي الله موسى بن عمران لميقاتنا، أي جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء الكراء بعد انتهاء الأربعين يوما، كما تقدم إيضاحه. لما كما تقول: جاءني فلان لستة خلونا من شهر كذا. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله جل وعلا، اشتاق موسى إلى رؤية الله. لما كلمه الله قال موسى لربه: ربي أريني أنظر إليك. ربي أصله يا ربي حذفت أداة النداء وحذفت ياء المتكلم اكتفاء بها عنها بالكسرى، وحذف ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الآخر مضافا إلى ياء المتكلم كما هو معروف في محله، وقوله أريني قرأها الحافة جماهير القراء منهم السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو. أريني بكسر الله كسرة تامة، وقرأها الحافة ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: أرني أنظر إليك بسكون الراء، وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مختلفة. فتحصل أن جميع القراء غير ابن كثير وأبي عمرو قرأوا أريني بكسرة تامة، وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء، وكذلك قرأه السوسي عن أبي عمرو، وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مختلفة. وقد قدمنا بأن هذه القراءات في أريني أنظر إليك هي بعينها في قوله أرنا مناسكنا، وفي إسكان الراء في قراءة السرية إسكان، فلطالب العلم أن يقول: ما وجه إسكان الراء أرني أنظر إليك في قراءة ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو؟ والجواب عن هذا السؤال أن من أساليب اللغة العربية التي نزل به القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام، وكانت العين وراءها حرف من محذوف لأمر أو لجزم مثلا، فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتنزلها منزلة الحرف الأخير فتسكنها. ونظير هذا في القراءات قراءة حفص في سورة النور قوله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه بسكر القاف. فقوله ويتقه كقوله هنا أغني في قراءة ابن كثير والسوسي، وهذا معروف في كلام العرب من أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت بعدها لام محذوفة حرف علة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها اللام فسكنوها للأمر. وعليه قراءة ويخشى الله ويتقه وقوله أرنا مناسكنا أرني أمر إليك نوره من كلام العرب قول الشاعر أرنا عداوة عبد الله نملأها من نار زمزم إن القوم قد ظلموا وقول الآخر ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب ورادي من شواهده المشروعات قلب الراجز قالت سليم اشتر لنا سويقا وهات خبز البر أو دقيقا لو كنت يا سمال إذا مطيقا ما كان عيش عندكم تعميقا فقوله اشتر أصله اشتري فهو كقوله ألنا ألني بطراعة ملكواه هذا معنى قوله ألني أمر إليك قال بعض العلماء مفعول ألني الثاني محذوف أي ألني نفسك أمر إليك وجعل المضارع مجزوم بجواب الطلب فقد قدمنا أن العلماء العربية تقول جماعة منهم أن المضارع المجزوم بجواب الطلب أنه مجزوم بشرط محذوف أي إن تريني أمر إليك ولما قال الله قال موسى هلا وكلا يا ربه أن يريه ينظر إليه طلب الله أن نرى إليه جل وعلا قال الله مجيبا لموسى لن تراني لن ألاحظ لدي لن تراني يعني لن تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريبا إن شاء الله والمعنى أنت أضعف يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يدعو ولا يتقوى معرضون للموت والهلاك فأنت في هذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله ثم إن الله كأنه يقول له هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأصلب فهو إليه سأتجلى له فإن تحمل الجبل رؤيتي وتجلي له فأنت يمكن أن تقدر فستراني وإن عجز الجبل عن ذلك وصادك وترى بتاتا ترابا علمت أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا موسى وهذا معنى قوله لن تراني ولكن انظر إلى جبل مع قوته وصلابته فإن استقر مكانه وتحمل تجلي له فيمكن أن تراني وإن صار جبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسى فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جاء في حديث عند الحاكم أن الله كشف من نوره شيئا قليلا بقدر بعض الشنصر فلما كشفه وتضرع عن الجبل صار الجبل دكا اندك الجبل حتى استوى بالتراب وصار ترابا وقال موسى صعيقا الصحيح أن معنى قوله صعيقا ناصيا عليه خلافا لقتادة القائل فر صعيقا أي ليتا في الآية الكريمة قرينة تدل على أن معنى صعيقا ناصيا عليه ويقوله فلما أفاق لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال بعثه بعد الموت لا أفاق بعد غشيته منها وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة والكسائي جعله دكا مصدرا بمعنى اسم المفعول وقرأه حمزة والكسائي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا آخر موسى صعقا أما على قراءة الجمهور صار الجبل دكا أي مذكوكا والدك أصله طحن الجبال فطحنه الله قال بعضهم حتى استوى بالتراب وصار فتاة ترابا لأوامرة رب العالمين جل وعلا. فتبين لموسى أن الله لو تجلى له لبقي هو يعني لما أطرق ذلك، ولأن ما فتت الجبال لا يقدر على حمله موسى. هذا معنى الآية. ومعلوم أن المستأكذلة والخوارج وبعض الضلال استدلوا بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا في الدنيا والآخرة، ويزعمون أن لم في قوله لم تراني أنها لنفي مؤبده المستقبل، وأنها تنفي الرؤية مستقبلا بتاتا في الدنيا والآخرة، وأن موسى تاب من هذا الطلب، تاب إلى الله من هذا الطلب حيث قال تبت إليك. والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله جل وعلا أنها في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا، أما جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه أن نبي الله موسى طلبها من ربه، ولا يخفى على موسى الجائز عقلا والمستحيل عقلا، فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل في حق الله ويعلمه أشياخ القدرية جهلة الذلة، أشياخ المعتزلة جهلة الذلة. هذا مما لا يكون ولا يقع. فقال موسى رب أرني أنظر إليك يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة، جائزة عقلا وجائزة عقلا، والذي منع منها عجز الآدميين عن تحملها، لأن الله لما تجلى للجبل دك الجبل، فما ذلك باللحم والدم. هي في دار الدنيا جائزة عقلا، وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة، وقد ولا شك أنها واقعة، ومن أنكرها فهو مفسد في دين الله، ضال مضل، منابر للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وقد جاءت آيات تدل على ذلك، كقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن المؤمنون ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم. وقد استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة. أما الأحاديث فحد ولا حرج، فقد تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والأجزاء عن نحو من 20 صحابيا كرام فضلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يكاد ينافع من له من صرف. وفي تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة وجاء في الصحيحين وغيرهما ذلك عشر رأى رؤية الله يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 صحابيا، والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة، منها إنكم ترون ربكم أيانا هل تضاربون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب، هل تضاربون في رؤية القمر ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كذلك، إنكم ترون الله كما ترون القمر. وأحاديث رؤية صحيحة متواترة لا يقال فيها إلا ملحد، والمعتزلة يحاولون بل على ذلك يمكنه أن تدفع بالتأويلات الباطلة والكلام دليلا طائلة تحته. فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة عقلا، وأنها جائزة في الآخرة واقعة شرعا. فهي في دار الدنيا جائزة عقلا، غير واقعة شرعا. وفي الآخرة واقعة شرعا بلا نزاع ممن ارتد به لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث المتواترة وما استدل به ابن السبيل على استحالة رؤية الله. أما الأدلة العقلية التي يزعم فكلها فلسفات باطلة لا داعي تحتها كزعمهم أن رؤية الله تستلزم الجهة وأن ذلك محال وتستلزم أنواعا من المقابلات وأن كل ذلك محال وأنهم يقولون لو حينا أن بين العبد وربه حين يرى شكلا مثلثا فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه جل وعلا قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا وهذا محال وهو كلام كله باطل وبلاد لا طائل تحته. وما استدلوا به من قوله لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفج في قوله لا تدركه الأبصار الإدراك المشجر بالإحاطة أما مطلق الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فما يدعونه من الاستحالات العقلية لا طائل تحته وما تمسكوا به من النقل لا حجة له فيه والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون بذلك كما صرح به الصادق المصدوق ورأى عنه نحو 20 صحابيا من أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو التحقيق في هذا المقام. وقول المعتزلة إن لهم حافلة يدل على نفي الشيء بالمستقبل نفيا باتا هو كذب العبارة وتقول على اللغة العربية بما ليس منها والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في الطوائف الأعلى من الفصاحة والإيجاز دل على أن قول المعتزلة هذا إنها للنفي في المستقبل نفيا أبديا باتا هذا باطل كذب. وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول وأنه ليس بصحيح. أحدها أن لم إحداها أن لم لو كانت نصا صريحا في النفي المستقبل الأبدي لما جاز تقييد نفيها بيوم ولا ظرف معين. وقد جاء في القرآن تقييد نفيها بيوم معين في قوله فقولي إني نذرت للرحمن صرما فلا أكلم اليوم نسيا لو كان نفي لم للكلام نفيا مؤبدا إلى يوم القيامة لكان قولها اليوم مناقضا لذلك التأبيد كما ترى. الموضع الثاني أن لو كانت تخفى بالتأبيد الأبدي لما كان الله يقول بعد نفيها أبدا لأن لفظة أبدا تكون تكرارا مع التأبيد الذي دلت عليه لم كقوله ولا يتمنونه ولن يتمنوه أبدا لأن قوله أبدا على زعم المعتزلة يكون تكرارا مع النفي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه لم. فلما قال الله بعد نفيها أبدا عرفنا أنهم كاذبون في ذلك. الموضع الثالث أن لم لا كانت تدل على النفي المؤبد البات إلى الأبد لما جاز أن يوقف نفيها بغاية معينة. وقد جاء في القرآن أن الله غير نفيها بغاية معينة وكونه غيره بغاية معينة يلاحظ أنه إلى الأبد كما في قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو له حتى يأذن لي أبي قصر على النهي على رأس إن ينادي كونها هي نص في النبي البات كما ترى. فتبين من هذا أن قول المعتزلة إن النهي المستقبل البات الأبدي ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون فبجدا لما كان لهم في ذلك حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بين بأحاديث صحيحة متواترة أن نفي الامتعاني منقطع يوم القيامة، وصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفى. وهذا معنى قوله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قال الحافظ من السبعة حاكم وأبو عمرو وحمزة ولكن انظر إلى الجبل بكسر نون لكن على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين، وقرأ رباط السبعة ولكن انظر إلى الجبل بضم النون اتباعا لضمة الضاء كما هو معروف. لكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر جل وعلا وكشف نوره للجبل فانهد الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مذكوكا. قال بعض العلماء رفعة ترابا مختلطا بالأرض على قراءة حمزة والكسائي جعله دكا كأنه شبهه بالناقة الدكا. العرب تقول ناقة دكا وجبل أدك. فالناقة الدكا هي التي لا سلام لها أي ارتفاع في ظهرها ظهرها كله مستوى غير مرتفع، فكانت أرض الجبل كأنها ارتفاع فيها وأنها دكا مستوية بالأرض، خلافا لبعضهم القائل أن الدكة مراد المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة. وعلى كل حال فالله جل وعلا لما تجلى للجبل دك الجبل وأزاله وكسره وصار مخرجا لعظمة خالق السماوات والأرض على قراءتين جعله دكة جعله دكاء وخر موسى صاعقا. خر نبي الله موسى من شدة الخطب الذي دك الجبل خر بأعلى كونه صعقا أي مغشيا عليه، خلافا لقتادة القائل ميتا وأن الله أحيا. وقوله فلما أفاق أي نبي الله موسى أفاق من غشيته. قال سبحانك سبحانك كلمة تدل على التنزيه معناه تنزيها لك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. وهذه الكلمة أعربها الشيخ سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل يحذف دائما أي أسبحك سبحانا أي تسبيحا أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ولفظة سبحان ملازمة للإضافة إلى المفرد وسمع نادرا إتيانها غير مضافة. ومنه قول الأحشاء في شعره بالمرافرة بين علقمة بن أولادة وعامر بن الطهيل المشهورة، فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة ذاكري. هذا معنى قوله سبحانك أي ترزيها لك عما لا يليق بكمالك وجمالك، ولذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا فإن عظمتك تدك الجبال. وهذا معنى وقف. وقال بعضهم قوله تبت إليك لأنه ستجرأ على سؤال الرؤية من غير إذن، وقد كان يظن أن قوته تتحملها فالذي جهله موسى هو مدى قوة نفسه. أما ما يجوز في الله وما يستحي فلا يجهله نبي الله موسى كما هو معروف. تبت إليك وأنا أول المؤمنين قرأها يحرى على أنك القرى خير نافع. تبت إليك وأنا أول المؤمنين من غير مد النون. فقرأه نافع وحده تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال بعض العلماء أول المؤمنين من بني إسرائيل، وقال بعضهم أول المؤمنين بأن البشر لا يقدرون على رؤية جبال الدنيا، هكذا قاله بعضهم والله أعلم. هذا معنى قوله تدعو إليك وأنا أول المؤمنين. قال الله يا موسى إني اصطفيتك. قال له الله الصلاة إني اصطفيتك اصطفيتك معنى اخترتك والباء مبدلة من تاء الاستعاذ لأن المقابلة في فم الشخص أن تاء الاستعاذ إذا جاء بعد عهد من حروف الإقبال أبدل باء كما هو معروف في محله والاستفاء معناه الاختيار فيسألك على الناس برسالته. فرآها الحافظ هو القراء خير نافع وابن كثير برسالاتي وبكلامي بصلة الجر المؤلف السالم فقرأه من السبعة نافع وابن كثير إني اصطفيتك على الناس برسالتي بالإفراد ومعنى القراءتين واحد لأن الرسالة أضيفت إلى معرفة فيتعم وتكون بمعنى الجر كما هو معروف برسالتي وبكلامي الذي كلمتك به فقل ما أتيتك ما أتيتك على التوراة يعني قلها كما يأتي ومقامك يأخذ بأحسنها وكن من الشاكرين لله على هذه النعم العظام حيث كلمك وهلك عدوك وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة. قوله من الشاكرين الشاكرون جمع الشاكر وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا إلى أن الشكر في لغة العرب يؤوه من ناقة شكور يظهر عليها السمن والشكير الغصن الذي يظهر في الجزء الذي كان مقطوعا كما هو معروف. والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده من الصلاة المروة من شعائر الله إلى قوله فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله إن ربنا لا يغفر شكر ومعنى شكر الرب لعبده هو أن يهيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وإطلاق الشكر من العبد لربه قليل وقليل من عبادي الشكر المشكر لغيرها لذلك. وضابط شكر العبد لربه هو أن يصرف نعمته بما يرضي. اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا لهذه العيون التي فتح الله بها وجوهكم من أعظم نعمه عليكم فبشكرها ألا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها. أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يغضب الله ويسخطه فهذا أمر فظيع شنيع. من الله عليكم بهذه الأيدي وفرق أصابعها وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم العقد والحل وشدوا وسهل لكم بالأظهار. فشكر هذه الأيدي ألا تبتشر بها ولا تتناول بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم بها. وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح والجاه والمال وغير ذلك فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله بل اشكروا لله نعمه واصرفوا نعمه فيما يرضيه